الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيعني يتجدد اللقاء على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلى يعني الاجتماع على مقصد نصر الدين الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله. نحن الآن في اللقاء الذي يسبق الدرس العام بتاع الساعة 10 إن شاء الله. إخواني، النهاردة في مشروع جديد مهم جدا إن أنتوا تركزوا معايا فيه، وأنا عايز أستثمر كل ثانية في الوقت الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المشروع. المشروع ده هو جزء من المنهج البنائي التربوي اللي أنا وعدتكم بيه واتكلمت معاكم فيه من خلال الدرس العام أو من خلال اللقاءات بالورش بإذن الله. المشروع ده هو معهد قرآني دعوي، هيبقى اسمه بإذن الله سبحانه وتعالى معهد سنة أولى قرآن، ويعني بين قوسين وفن الدعوة الميدانية، يعني إنما هو الاسم العام بتاعه معهد سنة أولى قرآن. أنا يعني حرصت إن يبقى فيه كلمة القرآن في اسم المعهد. ليه؟ عشان أنا عايز أوصل رسالة للناس أن هذا معهد قرآني وبين قوسين وفن الدعوة الميدانية دعوي، يبقى القرآن بيشحنك بيفهمك وبيحملك الرسالة، وبعد كده بننزل بقى الدعوة الميدانية، يعني بننزل للناس بنتحرك وسط الناس في أماكن دراستكم على النت طبعا أساسا في جولات النت وفي الدعوة إلى الله على النت وفي أماكن دراستكم وفي أماكن شغلكم وفي أماكن تواجدكم وفي بيوتكم. يبقى ده معهد قرآني دعوي. المعهد القرآني الدعوي ده أنا عايز أقول إنه هو معهد قرآني دعوي اجتماعي. يعني إيه؟ يعني هيبقى فيه إن شاء الله بإذن الله النية إن في أعمال اجتماعية مصاحبة، يعني يبقى فيه التقاء على حاجات اجتماعية غالبا على الأرض. يعني أتمنى إن مرة كده بإذن الله درس الاثنين ده يبقى لقاء اجتماعي زي حفلة شوي مثلا مع الشباب. طبعا يعني صعب إن احنا نقول البنات يبقوا موجودين إلا لو في حد يقدر يشيلهم أو ترتيب معين يقدر يوفر لهم سبيل لهذا الأمر، ويبقى بس درس الاثنين المباشر من هذا المكان. يبقى الناس اللي قاعدين معانا في هذا الجو هم الناس اصلا جمهور النت، مش يعني ايه جمهور الارض بس. عموما يا اخواني واخواتي في الله، هذا المعهد القرآني الدعوي هيكون من ايه بإذن الله؟ الفكرة بتاعته فكرة منهجية. يعني ايه فكرة منهجية؟ يعني الوقت انا هديكوا كتاب تفسير وكتاب ايه في الجزء الدعوي. يعني في مادة الدعوة هيبقى في كتاب وفي مادة التفسير هيبقى في كتاب. ليه كتاب؟ لان يعني انا مشيت مع اخوة لمدة سنة مثلا في فن الدعوة، وبعد كده اكتشفت ان معظمهم الكلام ده راح منه والكلام ده ضاع عليه، يعني الملفات ما عادتش كاملة معاهم. يبقى اذا فقلت لا، احنا نحدد كتاب. يبقى في منهجية، الكتاب هيبقى معاكي وانا بتكلم، الكتاب هيبقى معاك بإذن الله سبحانه وتعالى، او على الاقل الجزء اللي الموقع هينزله لكم منه لو مفيش نسخة الكترونية موجودة على النت فيه. الكتاب هيبقى معاكم يا اخواني بإذن الله. هتحضروا قبل ما نلتقي، يعني في مبدأ اسمه التحضير. التحضير ده للي بقى عاوز يستفاد بحقه حقيقي، وهقول لكم ان شاء الله حاجات. ده هيبقى في امتحانات، هيبقى في امتحان الكتروني كل اسبوع، وهيجي لي النتيجة في كل مرة، وهعرف مين المميزين ومين اللي بيذاكروا ومين اللي ما بيذاكروش. والمميزين بالتأكيد هيبقى ان شاء الله بإذن الله يعني في يعني تعاون خاص بقى او توظيف ليهم خاص بإذن الله سبحانه وتعالى، لان دول خلاص دول ممكن ان شاء الله بإذن الله يجتهدوا ويكملهم وربنا ينفع بيهم بإذن الله سبحانه وتعالى، والإخلاص بيد الله وحده سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا الإخلاص. يبقى اذا الفكرة ان يبقى في كتاب. قيمة الكتاب ايه؟ رقم واحد انك تقدر تحضري، انك انت دلوقتي مثلا كتاب العظيم قيمتان الجنة والنار اللي هو هيبقى المتن بتاعنا في فن الدعوة. طب هو فن الدعوة ما خدناش كتاب عن مثلا اسمه فن الدعوة ليه؟ لا، انا اشرح لكم كلام في فن الدعوة بإذن الله في هذه المادة، ولكن انا عايزكم الاول تبقوا متضلعين من الكلام عن الجنة والنار. ما هو حنظلة بيقول ايه في صحيح مسلم، حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، ان نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. يبقى الجلسة اليومية الإيمانية الوعظية اللي النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة بها كانت جلسة يومية تتحدث عن الجنة والنار. يبقى لازم قلوبنا تتربط بالجنة والنار، انت نفسك وانت نفسك قلبك يتشبع بالكلام عن الجنة والنار. وبعد كده لما اجي اقول بقى جولات النت بإذن الله سبحانه وتعالى، او لما تيجوا تعملوا حتى جولات في بلادكم، او تيجوا تشتغلوا في دعوة الفردية، او تيجوا تدوا كلمات مسجدية، او تيجوا في الورش تبداوا تتكلموا مع بعض وتوعظوا بعض، هذا الكلام هيبقى عندك مادة إيمانية حقيقية كلها قرآن وسنة. فاختارنا كتاب العظيمتان الجنة والنار لدكتور هشام الزهيري جزاه الله خيرا. بصراحة كتاب قيم والكتاب كله قائم على القرآن كله، 3-4 فصول في الأول بس حلوين كده زي ما نتكلم الوقت إن شاء الله بإذن الله في تفهيم خطورة القضية، وبعد كده صورة صورة آيات الجنة والنار فيها. وده طبعا روعته انه بيربطنا بالقرآن جدا، وبيبقى كأنها دروس تفسير يعني كأنه معهد قرآني، حتى الدعوة بناخدها بطريقة قرآنية. وطبعا هو بيحشي بالأحاديث وجايب تفسير يعني قوية بفضل منة الله بيحشي منها، فهيبقى كأنها طلب علم، طلب علم حقيقي زائد زاد دعوي حقيقي جدا جدا قوي جدا زائد شحن إيماني وتربوي ليكي والقلب قوي جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنا شايف إنها فضل من تلا صفقة، زائد ده طريقة منهجية يا جماعة، طريقة الكتاب إن في كتاب وإحنا بنحشي عليه خلاص. يبقى ده الجزء الدعوي. الجزء القرآني بقى هيبقى إن شاء الله الجزء الثلاثين، سلسلة الجزء الثلاثين. طبعا دكتور أحمد عبد المنعم ربنا يحفظه بيدي برضو الجزء الثلاثين على برضو غرفة الهداية، ولكن دكتور أحمد عبد المنعم ربنا يبارك فيه يعني هو بقى إيه يعني هيفيدكم طبعا إفادات، يعني كل واحد هيبقى له لون من الإفادات، فاللي ماشي مع دكتور أحمد ما يوقفش معاه لأن هيبقى فيه لون تاني من الإفادات مع وقت أطول عنده، مع استعداد أكتر إنه يوجه الناس. فأنا يعني إيه هيبقى جزء 30 إن شاء الله المعهد القرآني، هيبقى جزء 30 ده المتن الأساسي. طب الكتاب الأساسي بتاعنا إيه؟ يعني إن شاء الله ربنا يختار لنا الخير، هيبقى عمدة التفسير اللي هو مختصر ابن كثير للشيخ أحمد شاكر. إشمعنى هذا الكتاب؟ يعني مبدئيا لأن أول حاجة تفسير ابن كثير تفسير معتمد في الأمة كلها، تاني حاجة لأن الشيخ أحمد شاكر لما اختصر، الشيخ أحمد شاكر علم حديث من فحول الأمة في علم الحديث فحقق الأحاديث، فاحنا عندنا دلوقتي وان كان اللي كمل طبعا في الاخر يعني يعني يعني ممكن يكون مش هو نفسه او تلامذته، انما الكلام محقق، الاحاديث عندنا محققه باذن الله، فده هيريحنا جدا. زائد الكتاب فعلا قيم جدا جدا ان شاء الله باذن الله. فهيبقى خدنا الجزء 30 تفسير معتمد ذاكرتوه، الكلام ده كل اسبوع هيبقى عليه امتحان يعني ان شاء الله باذن الله. النهارده احنا بنشرح الفكره، هنبدا يوم الاثنين الجاي باذن الله سبحانه وتعالى البدايه، يبقى على طول الاسبوع اللي بعدها مثلا الاثنين قبل الدرس مثلا بساعه هيبقى الامتحان الالكتروني خلاص. مثلا يعني على سبيل المثال طبعا اداره الموقع بقى ودكتور محمد معاكم هيحدد هذه الامور اكتر، هتدخلوا هتمتحنهم النتيجه هتظهر فوريا، هتجيلي النتيجه هبدا اعرف مين المجتهدين، مين المستوى ايه، مين اللي محافظ على دخول الامتحانات، هو ده اللي يعني ايه، هو ده بقى يعني ايه الاكثر اجتهادا والاشد اجتهادا. المعهد ده لمين؟ طبعا اساسا ليكو لاخوه واخوات الورش، ولكن يعني هيبقى صعب طبعا ان احنا نرفض باقي الناس، حتى لو يعني همتهم ما علتش مساله الورش ومساله الارتباط الاخوي بقى ومساله الورش اللي هنبدا من خلالها نفهم حس الرساله باذن الله ويبقى في تواصل مباشر بيننا، فاحنا برضو هنفتح للي عايز قناه، ولكن بالمرور بقى باداره الغرفه يعني هيبقى بقى ايه تواصل مع دكتور محمد رفعت ويشيتهم بقى وايه ويشوف مين المناسب منهم باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ده الايه ده مساله المعهد. طيب عايزين ندخل بقى في المنهج، يبقى قلنا اسمه معهد سنه اولى قران وفن الدعوه الميدانيه، يعني معهد قراني دعوي باختصار كده، معهد قراني دعوي، وحتى الدعوه اللي فيه قائمه على القران، قائمه على القران والسنه بصوره ضخمه، حيث انك تتبني. انا عايزكم تتبنوا يا جماعه، انا مش عايزكم تفضلوا صغيرين، ومش عايزك تبقى برضو يعني معلش يا اخواني معلش يعني ما حدش يتصدم من التعبير، انا مش عايزك تبقى فرخه بيضة حجمك قد كده هو 3 كيلو وانت عمرك كتكوت صغير ماشي صوصو، بس قعدت تتهرمن تاخد هرمونات لحد ما اتنفخت وانت حجمك الحقيقي. فعشان كده يعني يبقى اذا انا مش عايز الكلام ناخده عشان نقوله، انا عايزك انت تستفادي، انا عايزك تحتسبي على الله انك بتذاكري الكلام ده لقلبك انت الاول، والقلبك انت الاول يعني هيبقى فيه ان شاء الله باذن الله منهج. طب هدف المعهد ايه؟ هدف المعهد حاجتين، رقم واحد تقوية العلاقة بالقرآن بشكل منهجي يا جماعة، بشكل منهجي في كتاب في متن في شرح اسبوعي ثابت باذن الله سبحانه وتعالى فيه ان شاء الله باذن الله. لسه طبعا المعهد لسه يعني في افكار تتطور ان شاء الله باذن الله, في في امتحانات مستمره, في تقييم مستمر, في اعمال مصاحبه, الله المستعان. وقطع الطريق الى القران, انا قبل كده اديتكم سلسله الطريق الى القران في مسجد السلاب, ولكن انا ما امتحنتش حد بقى, انا عايز امتحن عليها باذن الله سبحانه وتعالى. الهدف الثاني للمعهد تعلم فن الدعوة, ان يبقى فيه تعلم فن دعوة حقيقي وتعلم كلام الدعوة برضو, يعني مش الاخ او الاخت يجي ينزل جولة ومش عارف يقول ايه اصلا, انما تخيلوا بقى لما نبقى مليانين بمعاني القرآن والسنة, يا سلام يا سلام, هتبقى القلوب منورة باذن الله وانت لسانك منطلق باذن الله بالكلام عن القرآن عن الجنة والنار من القرآن والسنة. يعني شوفوا التوفيق والسداد يا جماعة, كلام عن الجنة والنار منهج النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة, يبقى يعني من نور الوحي. واعداد دعاء ميدانيين, يعني ايه اعداد دعاء ميدانيين؟ ان شاء الله باذن الله ربنا يعني واعمل المشروع ده اللي هو معهد اعداد الدعاء الميدانيين ده ان شاء الله, يعني الله اعلم هنقدر نعمله امتى, معهد اعداد الدعاء الميدانيين. انا الوقت بقى دلوقتي بعمل نوالي, يعني ايه اعداد دعاء داعيه ميداني؟ يعني داعيه ينزل, مش داعيه يطلع على منبر ويتكلم بس, داعيه ينزل في الشارع, يقدر يعمل جولات, يقدر يتكلم في بيته, تقدر تكلم في لجوزها لاولادها لجيرانها لزمايلها في الدراسه, يبقى دول الهدفين بتوع المعهد ان شاء الله باذن الله. طيب المنهج بتاع المعهد ايه بقى؟ ركزوا معايا يا جماعة, هيبقى ان شاء الله كل اتنين المرحلة الاولى منه, احنا دلوقتي في المرحلة الاولى منه, لان طبعا في مرحلة تانية تالتة ربنا اعنا ان شاء الله, النية الاستمرار مدى العمر حتى نلقى مالك الملك سبحانه وتعالى, ربنا يوفقنا ويسددنا ويبصرنا بالحق دائما ويعزم لنا على ارشد امرنا يا رب, اللهم امين اللهم امين. المرحلة الاولى في المنهج ايه؟ في الناحية في الجزء القرآني هيبقى شرح جزء 30 بمتن عمدة التفسير, بمتن عمدة التفسير اللي هو مختصر ابن كثير للشيخ أحمد شاكر, يبقى شرح جزء 30 بإذن الله. أنا هشرح وهيبقى فيه استماع ليكم, مدرسة استماع مدرسة او يعني حتى يعني كلامكم مكتوب, انا مش عارف طريقة التواصل على النت بالظبط هتبقى ايه, اعتقد ان هيبقى انكم هتكتبهم والكلام بقى ابو يحيى هيجيبولي ان شاء الله باذن الله, ونبدأ ايه اقرأ كلامكم ومدرستكم وعلق عليها وعلق عليها, يبقى ده جزء مهم جدا في الكلام بس بعد ما بشرح في الاول. طيب في اجزاء تانية في المنهج, هيبقى ان شاء الله في جلسات قرآنية مختارة, جلسات قرآنية مختارة يعني اختار لكم مواضع معينة من القرآن, اشمعنا عشان نبدأ نفتح افقنا على القرآن بصورة, يبقى احنا خدنا جزء كامل خدناه تفسير يبقى جزء 30 خلاص. طيب وبعد كده خدنا مواضع مختارة من 5 لـ10 مواضع, من 5 لـ10 مواضع مثلا, مثلا فاتحة العنكبوت مثلا وأيوب إذ نادى ربه الآيات دي مثلا, خواتيم البقرة مثلا, آية الكرسي هنوقف بقى معاها مثلا, ناخد مثلا ايه آية الكرسي مثلا, انا عايزكم تكتبوا الكلام ده, انت بتكتبي, انت بتكتب يا اخواني, انا عايزكم تكتبوا, انا عايزكم يعني انا عايز الورقة والقلم ده يبقى معاكم, انا هفتش على كرارسكم, هفتش عليها, هتصوروها تدوها لابو يحيى وانا هشوفها, لازم اتأكد ان في كتابة, لازم اتأكد ان في طلب علم حقيقي, نحن الان في معهد علمي اساسا باذن الله سبحانه وتعالى, يبقى لازم اتاكد ان في طلب علم حقيقي. طيب يبقى اذا الجزء القراني بيتكون في المرحله الاولى من 3 حاجات, الحاجه الاولانيه اللي هو خدنا جزء كامل الجزء 30 بمتن, الحاجه الثانيه خدنا جلسات قرانيه مختار, طب برضو المتن بتاعها ايه؟ برضو هيبقى ابن كثير, برضو هيبقى ابن كثير والظلال, ابن كثير والظلال, يبقى تفسير ظلال القرآن وتفسير ابن كثير, هقوم قايل لكم آية الكرسي يبقى من الظلال وابن كثير, هقوم قايل لكم برضو عمدة التفسير, هقوم قايل لكم مثلا خواتيم البقرة يبقى من ابن كثير والظلال, خلاص ده يبقى ثابت, هقول لكم آية الكرسي, هقول لكم مثلا فاتحة العنكبوت, هقول لكم مثلا وأيوب إذ نادى ربه, دي قيمتها هتبقى ايه؟ ان احنا بناخد مجموعة آيات بنبدأ بقى نذاكر فيها كويس وندرس فيها كويس, ترتبطوا بالقرآن, تفهموا القرآن أكتر, هيبقى فيها سعة في المدرسة أكتر, غير ما باخد سورة النبأ فاحنا لو وقفنا مع كل آية مش هنخلص غير بعد سنة, إنما دول 5 آيات أو آية واحدة وبنقف ندارس, فانت إيماني, فانت قدرتك على التعامل مع القرآن بتزيد وتعارفك للإبهار القرآني بيزيد. طيب الجزء الثالث من منهج التفسير وهي سلسلة ختم التعارف اللي انا اديتها في رمضان دي، بقى انا مش هديها ديت، انا انتوا هتنزل لكم هذه السلسلة وانتوا هتسمعوها بس طبعا الكلام ده يبقى بمنهج وقت، ده كل ده مش كل ده مع بعضه، احنا هنبدا بالجزء ال 30 بس، اللي هو فكرة تعارف مع القرآن، تعارف عام، تعارف عام. يبقى ده الجزء الثالث، ان انا بقى عايزك تتعرفي على القرآن ككل. يبقى تعرفت على جزء بصورة تفصيلية، اتعرفت على بعض مواطن من القرآن بصورة تفصيلية، وتعرفت على القرآن ككل. دي المرحلة الاولى. انا كده معايا ناس جاهزة ان احنا ننتقل للمرحلة التانية. مرحلة تانية هتبقى ايه؟ مش هقول لكم الوقت بقى، سنة تانية قرآن دي مش هقول لكم الوقت هي ايه، انما ديت المرحلة الاولى باذن الله سبحانه وتعالى. المرحلة الاولى ختم التعارف، هتسمع الجزء، هتسمع الكلام بتاعه، هتلخصي الكلام في صفحتين، وهترسله التلخيص، هترسله الايه التلخيص او هتصوره. طيب الجزء الدعوي، الجزء الدعوي هو كتاب دكتور هشام الزهيري، العظيمتان الجنة والنار. ده مدرسة الكتاب ده، ده الجزء الاولاني من الجزء الدعوي. يعني مثلا ركز معايا بقى، وركزي معايا دلوقتي، ها واخدين بالكم معايا يا اخواني، ركزوا معايا دلوقتي. الفصل الاول مثلا في الكتاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التفكر في الجنة والنار، كلام رائع. قال لك الاول، هو طبعا كل ده تجميع من التفسير، يعني كل جهد الكتاب ده تجميع من التفسير، ودي ميزته ان هذا الكتاب هو بحث موضوعي في التفسير. فطبعا يعني هو كتاب قراني، كتاب قراني نبوي باذن الله. فبيجي يقول لك بقى النبي عليه الصلاه والسلام اخر حاجه كان بينام عليها ذكر الجنه والنار ازاي؟ يقول لك لا ينام حتى يقرا سوره الزمر، السلسله الصحيحه، سورة الزمر اللي فيها وثقة الذين كفروا إلى جهنم زمر، وثقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. يقولك النبي عصام أول ما يصحى من النوم لقيام الليل يوم قرأ خواتيم آل عمران، اللي يا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، يبقى ينام على ذكر الدار الآخرة ويصحى على ذكر الدار الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يختم الصلاة بإيه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام الارتباط بالقرآن. جاب لك بقى في الفصل ده النبي كان بيقرأ في صلوات بإيه؟ صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، والزين، وكان بيركز على الصور بتاعت المفصل اللي هي غالبا بيتكلم عن الجنة والنار. كلام طبعا كلام مهم جدا، وكلام يعني عالي جدا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا، يعني النار بتاعت الدنيا دي تذكرة لنار الآخرة. يبقى إذن يعني ده الفصل الثاني مثلا من الكتاب، فصل رائع. عنوانه إيه بقى؟ تخيل عنوانه إيه؟ لا ينال العبد الجنة ولا ينجو من النار بإذن الله سبحانه وتعالى بغير عمل. يعني هو من أولها بنى، يعني عارفين إيه؟ هو حط أول عربية في القطر في الأول، يعني قال لكم إيه؟ قال لكم بصوا يا جماعة اتأثرتوا بالكتاب، يبقى لازم ده ينعكس على قيام الليل وعلى حفظ القرآن وعلى الدعوة وعلى عبادة وعلى الرغبة في التربية، لازم عمل. زي قول الله سبحانه وتعالى لعلي أعمل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي إيه؟ أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يبقى إذن لعلي أعمل ديت معناها إيه؟ خلاص هو فيه من الدنيا كلها عمل، فيه من القضية قضية عمل. فمن يعمل مثقال ذرة، طب واللي تكلم قنطار ولا لا لازمة، إن فمن يعمل مثقال ذرة. فيعني تكلم كلام بصراحة طيب جدا في هذا الفصل. وبعد كده بقى عمل فصل ثالث طويل عن الجنة والنار في الكتاب والسنة وأسماء الجنة وهذه الأمور. هذا الكتاب هناخده مع بعض بمعدل، أنا هنتقلكم منه، يعني المنهج ليس كتاب العظيمتان، وإنما المنطقة من كتاب العظيمتان. يعني أنا هنتقلكم منه مواطن إن شاء الله، كل مرة مثلا حوالي 10 صفحات كده هنتقي لكم هذه الصفحات، وإخواننا هينزلهم لكم إن شاء الله بإذن الله من قبلها، وإنتم أول 5 صفحات، ماشي 5 صفحات، 7 صفحات، 8 صفحات، يعني إيه خلاص. جميل جدا، ابو يحيى بيقول عايزين عينات تشويق وما عندناش مانع، احنا يعني ايه، يعني انا الراجل بحترم فريق العمل اللي معايا جدا يا جماعه، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يجمعنا كده مع بعض دايما في الدعوه الى الله حتى نلقى الله، وفي الجهاد في سبيل الله يا رب ان شاء الله. وهتشوفوا انا بحترم الناس اللي بيشتغل معايا ازاي. فبناء ابو حمزه قال 5 صفحات، يبقى ان شاء الله باذن الله يبقوا 7 صفحات ان شاء الله باذن الله. يبقى ده المنطقة من كتاب العظيمتان. تاني حاجة في الجزء الدعوي فن الجولات. يعني ايه فن الجولات؟ هنبدأ نتكلم في فن الجولات طبعا بالتدريج، يعني الكلام يبدأ ايه بالتدريج، فن الجولات، فن الكلمات المسجدية، يعني فن الدعوة الميدانية من الاخر، قيمتها ثمرتها ثوابها، ويعني الى هذا الامر هيبقى فيه كلام. كان طبعا انتوا هتفرغوه وهتذكروه، وهيبقى مذكرة، هيبقى ايه مذكرة في فن الدعوة الميدانية بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان بكرة لما تيجوا توجهوا الناس تلاقوا معاكم مادة في ايديكم. انا يعني قبل كده يا جماعة الواحد فضله منة الله ربنا استعمله في التربية لناس، جيت في الاخر لقيت ان في ناس بعد سنين قالت لي يا خسارة لو كان الكلام اللي احنا خدناه ده مرتبط بكتب كان زمان معانا مادة، لما جينا استعملنا في التربية للناس كان معانا مادة نقول الكلام القديم بتاعنا. يعني فانا عايزك من الوقت من بدري بقى نبدأ مع بعض بدري بدري ان انت معاك مادة، ان انت معاك مادة. عشان كده بقول لكم يا جماعة المتون تذكروها وتحضروا فيها قبل الدرس وتذكروا على الدرس. والحاجة التانية الكراسة الكتابة، يعني انا انا انا عايز اعرف الوقت اللي بيكتب منكم معايا، يعني يكتب لي كده ايه، يعني يكتب انه بيكتب الوقت، يعني اللي بيكتب منكم معايا طبعا جزاهم الله خيرا، يعني يعني في الكتابة خلاص انا بكتب اهو ما شاء الله، بكتب بنكتب ماشي جميل جدا، خلاص حلو جدا بكتب ماشي جميل، ماشي رائع. وبعدين الرجالة فطحنا دي اليوم الابيض يا ولاد، اين الرجال، ماشي جميل جدا، من المرة القادمة نكتب، الرجالة بيقولوا المرة القادمة ما نشوف، بنكتب رؤوس أقلام، ماشي ماشي يا أختي. برغاء تحميل الكتاب الخاص بالتفسير الخاص بالدورة، خلاص ما هتحمل إن شاء الله بإذن الله. بنسمع، ماشي عبد الله، بس أنا عايزك تكتب حبيبي، أنا عايزك تكتب، والله أنا حريص على مستقبلك، أنا عايزك إن شاء الله ربنا أذن واستعملنا بعد سنة تلاقي معاك يا ابني كنز، كتاب الجنة والنار معاك بحواشي كاتبها أنت بخط إيديك. يوم ما ربنا يستعملك في الدعوة حبيب قلبي هتقرأ الكلام ده وهتفضل ده زاد عمرك طول عمرك. وكذلك التفسير والجزء الثلاثين، حدش عارف ربنا يفتح علينا بإيه، أنا باخد كوبي بوست على الورد، ماشي أسد السنة، يعني خلاص الكلام الكبير ده. طب اللي قاعد على النت كراسة تقدم ازاي، هتصوروا الكلام؟ لا مش كراسة تقدم، يعني احيانا لما احتاج هذا الكلام هتصوروه ان شاء الله باذن الله وتبعتوه لابو يحيى. اظن الكلام ده صعب، يعني التقنيات دي سهلة قصدي. طيب خلاص يبقى ده المنهج. منهج الامتحانات هيبقى ايه؟ منهج الامتحانات هيبقى مستمر ودوري باذن الله سبحانه وتعالى، وهيبقى فيه اعلان عن المميزين، وطبعا المميزين دول ان شاء الله يبقى بالتاكيد لهم معاملة مميزان باذن الله سبحانه وتعالى. كلام طبعا بيتسجل، اللي عايز يسمع الدرس تاني هيبقى المنهج متسجل وموجود وايه بعدها. طيب خلاص يا اخواني، يبقى دي نقطه منهج الامتحانات. يعني انا بسعى الوقت ان يبقى في كوادر من الطلبه بتوعي بقى القدام، يعني ايه يعني اللي هي طلبه في التفسير وفي الدعوه موجودين اصلا، هم دلوقتي فضل من الله دعاء، فانا بسعى ان هم يجوا معايا في هذا المعهد، يبقوا ايه يبقوا معاكوا بقى بعد ما انا اخلص، معاكوا بقى في نزول الجوله التطبيقيه، معاكوا بقى في التفسير، يعني يبقى في سكاشن بقى معاكم في مسألة المذاكرة والتوجيهات والكلام اللي زي ده، يعني يبقى ليهم دور موجود بإذن الله سبحانه وتعالى معاكم في المتابعة والتسخين والحث بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني لسه الفكرة إيه، يعني إلى الآن لا تزال محل دراسة إن شاء الله بإذن الله. يعني النهاردة يا جماعة انا عايزكم تعرفوا ان منهج المرة الجاية هنبدأ في سورة النبأ بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا عايزك بقى تبدأ تفكري بقى معايا في سورة النبأ، انا عايز اشوف استنباطاتكم، انا عايز اشوف انتوا وصلتوا لايه، يعني انا هدي مرة وانتوا هتتكلموا مرة، يعني انا المرة الجاية هدي قولي مثلا هخلص نص السورة مثلا، على سبيل المثال اكتب بقى هذا الكلام عشان يبقى انا مثلا قولي مثلا هخلص نص السورة، لان انا برضو مش عارف قدام كل حاجة، خلص مثلا نص السورة. انتوا طبعا هتلاقوا في كلام زيادة كتير جدا عن التفسير اللي انتوا بتذاكروه، بل احيانا ممكن تلاقوني اخترت قول غير القول اللي في المتن بتاعك. انا عايزك توسع افقك بقى وتفهم ان مش انا هاجي اقرا لك المتن، لا ده انا هاجي اشرح لك المتن ده، يعني ايه ده الرمانتي الميزان العلميه بتاعه الموضوع اللي هيخليك محضر معايا فايق معايا فاهم معاني الكلمات من قبل ما انا ادخل ليك. طيب الكلام الزياده انتوا هتكتبوه طبعا، سواء بتوع الموقع اخواننا في الموقع فرغوه او فرغوهوش، انت لازم تكتب بخط ايدك الحاجات الأساسية بإذن الله. ده يعني إيه ده مذاكرة، يعني أنا هجيب الامتحان من المتن ومن الحواشي، ركزوا معايا يا جماعة، الامتحان من المتن ومن الحواشي، يعني الامتحان من تفسير ابن كثير ومن الكلام اللي انا قلته، مش مش من تفسير ابن كثير بس. انتوا ناس بقى المفروض كبار، وانا ايه بعملكم على هذا ان شاء الله. هنبدا مثلا نتكلم، هبدا اكلمكم بقى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ايه المنظر ده؟ انقلاب في الراي العام يا اخواني، انقلاب. الناس في الكافيهات، على النت، في الشات، على الفيس ميسنجر، على الواتس، على الناس في ساحات الجامعات، في النوادي، برامج التوك شو، الناس في المصالح الحكوميه، في المواصلات، بيتكلموا عن قضيه شغلت الناس كلها وشغلت الراي العام. ايه هي يا رب؟ عن النبأ العظيم. ايه الجنه والنار يوم القيامه؟ الناس ممكن تتكلم عن الساحل الشمالي، ممكن تتكلم عن صيف فين النهاردة، ممكن تتكلم عن ارتفاع الأسعار، ممكن تتكلم عن الانتخابات، إنما الناس بتتكلم عن الدار الأخرى. إيه اللي حصل؟ إزاي؟ هنتكلم يا جماعة في الشرح. إزاي يا محمد يا ابن عبد الله وأنت وحدك قدرت توصل المجتمع الكافر العنيد المنشغل بالدنيا إلى هذه الدرجة؟ إزاي؟ ازاي استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل هذا الامر؟ ما احنا قاعدين شغالين في الدعوه للنهار اهو، والراي العام مش مشغول لا بينا ولا باللي احنا بنقوله اصلا ولا بالدار الاخره. يبقى ازاي النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده؟ هنبدا نتكلم مع بعض، هنركز على الاسقاطات الواقعيه يا جماعه. انا عايزكم تتربوا، يعني المعهد ده اساسا معهد تربوي، معهد تربوي، تربيه بالقران والدعوه. يعني يعني يعني يعني رؤيه المعهد، احنا قلنا هدف المعهد، رؤيه المعهد هو التربيه بالقران والدعوه، ده والاعمال الاجتماعيه، ده الرؤيه بتاعت الايه المعهد. يعني في رؤيه، الرؤيه ايه؟ انا الوقت بربيك، انا الوقت عايزك تتربى، انا الوقت عايزينكم تطلعوا دعاه وداعيات الى الله. وزي ما قلنا داعيه مش بالميكروفون وكاميرا، داعيه مش ضرب غطره، ولا يا حبيبي، داعيه يعني انسان ميداني، ده معهد دعوه ميدانيه، انسان بيتحرك بالدعوه الى الله في الواقع كله، بيعلم الدنيا كلها. مفيش حد منكم هيبقى شيخ اخواننا، خلاص بح الشيوخ الوقتي، احنا مش عايزين واحد شيخ، احنا عايزين واحد لابس عفريتة زرقاء ونازل الواقع يصرخ في الناس انذرتكم النار، عايزين واحدة تصرخ في النساء، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. احنا مش عايزين الوقتي واحد يقولك انا شيخ ادي درس ماشي غير كده ما اعرفش، ما لناش دعوه بالكلام ده، ولا النموذج ده انا انا انا ليه دعوه بيه اصلا. يعني مش قصدي ان انا برفضه، انا قصدي انتم الوقت طلبة في هذا المعهد، انا مش عايزكم تطلعوا النموذج ده، انا عايزكم تطلعوا عفاريت زرق، كل واحد منكم وكل واحدة منكم لابس عفريتة زرقاء ليوم القيامة. الميكانيكي اللي كل الناس بتقف على بابه، اللي بيبقى عنده 60 سنة وما ينزلش الصبي بتاعه تحت العربية، ينزل هو تحت العربية. انا عايزك تفضلي كده الى ان تلقي الله بإذن الله. انا عايزك تفضل عندك استعداد انك تنزل جولات وتتحرك، ودعوه فرديه ودعوه ميدانيه وجولات على النت وجولات في الارض ودعوه الاهل. عايزين القضايا دي الى ان نموت يا جماعه تبقى قضايانا يا اخوانا، عايزين نستمر، مش دي قضايا الملتزم في اول سنه او سنتين في حياته وبعد كده اللي ربنا بيفتح لهم او في الدين هم اللي بيكملوا بهذا الحماس والسخنيه والباقي بيقعوا. لا، انا الوقت عايزك تتربى صح، انا عايزك تنتقل من مرحله جاءك يسعى وهو يخشى الى مرحله سفره كرام برره، زي ما هنقول في سوره عبس، واحنا في سوره عبس ان شاء الله، زي ما ربنا بيقول وما يدريك لعله يزكى وما يدريك. انا ما اعرفش مين فيكم اللي ربنا يستعمله، انا ما اعرفش مين فيكم اللي ربنا يفتح عليه، انا ما اعرفش. يعني انا يعني زمان كنت بدي الاخوان اخوانكم زمان من 10 سنين، منهم الوقت اللي بقى دعاء، منهم الوقت اللي بقى بيدوكوا دروس بفضل ومنه الله، يعني يعني بالتالي يعني غالب اللي بيدوكوا دروس بفضل الله او كثير منهم يدوكوا دروس. انا ما اعرفش، ممكن دول ما كنتش انا مركز عليهم اصلا، ولا كان هم اللي انا في ذهني ان دول اقوى ناس. واقوى ناس الوقت فين؟ ممكن يكونوا عيني تاهوا في الدنيا او تاهوا في الدين او انتكسوا او يبقى اذا اخواننا وما يدريك، محدش عارف الثمر فين. وان كنت ارجو على الله ان ربنا يستعملنا جميعا لنصر دينه بإذن الله سبحانه وتعالى. المرة الجاية تبقى سورة النبأ إن شاء الله بإذن الله شرح، خلاص هيبقى سورة النبأ إيه شرح. لو ما خلصناش أول مرة يبقى المرة التانية سورة النبأ شرح، خلاص يبقى قولي خلصنا سورة النبأ في مرتين مثلا، خلاص التعريف العام بقى وشرحها. هنقف بعدها مرة على الأقل أو مرتين مدرستكم أنتم، أنت بقى وأنت بتقري في التفسير وبعد ما سمعت الشرح إسقاطاتك إيه؟ انت بعد ما ذكرت بقى التفسير وعرفت اقوال العلماء وبعد ما سمعت الدرس وبعد ما امتحنت كمان فيه، اسقاطاتك انت ايه بقى؟ يعني واخدين بالكم معايا يا جماعه؟ يعني ايه الاسقاطات بتاعتكم؟ ان شاء الله باذن الله زي ما يبقى في امتحانات على جلسات الشرح، في امتحانات على جلسات المدرسه الامتحانات دي حاجه مستمره يعني. انا ايه يعني الامتحانات لن تتوقف ان شاء الله باذن الله، وهتبقى امتحانات يعني اساسا فهم يعني ان شاء الله باذن الله، وهتبقى بسيطه يعني بس اساسا فهم. انا عايزك تطلع فاهم، انا عايزك تطلعي فاهمه، مش عايز ناس حافظه، انا عايز ناس فاهمه كتاب ربنا، انا عايز ناس تقدر تعيش بالقران. ان شاء الله باذن الله هتبقى خطوه ارتقائيه رائعه باذن الله. انا عايز ناس تقدر تعيش بكتاب الله، تقدري انك تواجهي مشاكل حياتك بكتاب الله، تقدر انك تتعامل مع المجتمع بكتاب الله. يا جماعه احنا مش عايزين نفجر الطاقات، احنا نحن نريد ان نفجر الطاقات المهوله داخل نصوص القران والسنه في الواقع الحياتي. عايزين نبني حضاره جديده بالقران والسنه، عايزين نخرج من القران والسنه روشتات خط سير. من الحاجات اللي قلبت لحياتي خط الواتس، خط افتح لي قلبك على الواتس فضل منه الله اللي انا بديه. الخط ده ربط لي مشاكل الناس جدا ودخلني في اعماق مشاكل الناس. امبارح كنت بسجل لهم كلمه بيتي احترق عن مشكله زوجه وبيتها بينهار قدام عينيها. طب تعمل ايه؟ قبلها كانت مشكله قابل للاشتعال عن مصايب الاختلاط على النت من الاولاد والبنات. طبعا الكلام ده فيه اللي قبلها كنت بسجل لهم كلمه حطمتني احلامي عن قضية الطموحات اللي بتحطم اصحابها. يعني ايه قبلها اوعى تستسلم وتنهار عن ازاي تتعاملي مع ظاهرة الابتلاء في حياتك. الخط ده يا جماعة خرجني من دايرة ان كل الكلام بتاعنا الشباب الى ان احنا بنتعامل مع مجتمع. انا عايزكم تكبروا يا اخواني. انا بقول الكلام ده عشان انا عايزك تفهمي انا عايز منك ايه. انا عايزك تفهم انا عايز منك ايه. انا بعمل معاك كده ليه؟ ادعوا لي ان ربنا يثبتنا على هذا. والله يا اخواني لا تدركوا يعني ايه ربنا المستعان. والله يعني الاعمال المنهجيه بتبقى صعبه على من يعطوناها فعلا. الاعمال المنهجيه الثابته المستمره ربنا يعيننا يا رب ويشرح صدورنا للهدى ويسر الهدى الينا. انا عايز منكم ايه؟ انا عايزك تفهمي حياه، انا مش عايزك تبقي عارفه معلومات، انا عايزك تفهمي دعوه، تفهمي تفسير، تفهم ازاي تتحرك في الواقع. انا عايزك شخصيتك تتغير. يعني لعل الواحد لسه عنده كمية من الابحاث في التربية النفسية وتربية الشخصية والتربية العقلية والتربية القلبية والتربية الفكرية. نفسي ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعني وديكوا هذا الكلام، ولكن احنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة. عايزكم تطوروا وترتقوا. ساعدوني يا اخواني، ساعدوني، ساعدوا نفسكم وساعدوني. حضرهم، اقرهم، ذكرهم، تابعهم، اهتمهم، افرحهم بكل وافد جديد عليكم. انا مش عايز نبقى مجموعه مغلقه كده اسمها مجموعه الورش، لا، ده انا عايزكم تفرحوا بكل اللي هيجوا جداد. ليه؟ لان احنا هنضمهم على الورش برضو باذن الله. عايزكم تفرحوا بكل الكوادر الجديده. ليه؟ لان ممكن يكون واحد طالب علم على النت ما بيدخلش على موقع طريق لله اصلا، اول ما يسمع ان في معهد قراني دعوي انا عايز اتعلم فيه. اهلا وسهلا، تعالى حبيب قلبي، ده انت بكره ان شاء الله هتبقى واحد من فريقنا وواحد من وسطنا وهتبقى واحد من الورش بتاعتنا باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى سوره النبأ. بعد كده هنعمل جلسات مدرسه. المدرسة مش هنقدر نبقى فيها استماع مبدئيا، ده تصور المبدئي يعني، طبعا تقنيات انا مش عارف وصلت لايه، انما هتبقى انتوا هتكتبوا الكلام ده وهتبعتوه لابو يحيى، وابو يحيى يعرضوا عليا قبل الدرس، وانا هعلق بقى على الحاجات اللي شدتني والحاجات اللي انا شايف انها ان شاء الله باذن الله مفيدة وقيمة، وعلق لكم بقى يعني انا رأيي ايه في الكلام اللي اتقال المدرسه. وبعد كده نقوم واخدين الصوره اللي بعدها النزاعات ان شاء الله، وبعد كده برضو قولي مرتين، وبعد كده مرتين مدرسه مثلا ان شاء الله، وبعد كده نقوم واقفين نراجع بقى. يلا نراجع نبقى النزاعات. ها يلا، مين اللي فاكر؟ قولولي، اعمل لكم امتحان قدام عيني شفوي كده اهو وانا قاعد معاكم. المراجعه ديت امتحان شفوي امام الشاشه وانا قاعد معاكم. يلا يا اختي، ها قوليلي بقى سوره النبأ كانت بتتكلم عن ايه؟ سوره النبأ اربع تربع، الربع الاولاني المقدمة كانت بتتكلم عن ايه مثلا؟ الجزء بتاع التدبر في آيات القرآن اكتر فايدة خرجنا منها ايه؟ واسقاط الواقع ايه؟ يلا اكتبهم، يلا بسرعة قدامي اشوف مين اللي يقظ، مين اللي شغال، مين اللي نشط، وهكذا يا اخواني في الله. يبقى ده خطة الجزء التفسير، خطة الجزء الدعوي. المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى مش هنزعل ابو يحيى، بس انا هستسمحه بقى كمان في صفحتين زياده. الوقتي الصفص للاولاني وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التفكر في الجنه والنار، هو من صد 7 لصد 11، يعني هو 5 صفحات بالذات. نسيب ده بس ولا ادوم كمان الفصل الثاني؟ الفصل الثاني 3 صفحات، يبقى فصلين باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى ان شاء الله هنبدا بالفصلين الاولانيين من صد 7. هو الفصل اللي اصلا بادئ من صد 7، يعني ايه من 7 ل 14، يعني هما 8 صفحات بالظبط. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التفكر في الجنه والنار، عشان نفهم بقى خطوره القضيه. عشان نفهم خطورة القضية، عشان نفهم أهمية تذكر الجنة والنار وثمار تذكر الجنة والنار، عشان نفهم يعني بالنسبة لنا احنا بإذن الله سبحانه وتعالى قضية الجنة والنار ديت قضية خطيرة قد ايه، عشان نفهم عظمة الجنة والنار، عظمة الجنة والنار لكي يعني يصبح رسالة عمرنا النجاة من النار والفوز بالجنة والفوز بالجنة. طيب اخواني في الله، الفصل الثاني ان شاء الله بإذن الله هو لا ينال العبد الجنة ولا ينجو من النار بغير عمل، بغير عمل يعني اللي هو كفاية كلام بقى، هتشتغلوا ولا مش هتشتغلوا، مردود مردود هذا الكتاب على جهد الدعوة إلى الله، على قيام الليل، على حفظ القرآن، على جهد التربية، على الحماس الإيماني، إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله يكون هذا الكتاب وهذا المعهد إن شاء الله بإذن الله شحن إيماني عظيم يستمر طيلة حياتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، يستمر طيلة حياتنا ويخرج دعاء حقا ويخرج دعاء حقا. خلاص يبقى ده الفصل الثاني وصفحتين ونص الفصل الثاني، حاجة بسيطة يعني يا إخوان، إن شاء الله بإذن الله نقدر نقول إنهم حتى 7 صفحات مش 8 صفحات، دول الفصلين. هيبقى المنهج بتاعنا إيه بقى؟ المنهج بتاعنا إيه؟ المنهج بتاعنا إن هيبقى في الجزء الدعوي أنا هعلق على الفصلين، يبقى في فقرة، في فقرة الأول طبعا تذكير بالنية والثواب والثمرة يعني ده لابد منه، اللي هو أسلوب المذكرات بقى، أسلوب المذكرات والهدايات بتاع جماعة التبليغ، ليخد التبليغ يعني اللي هو في الأول لازم نتشحن كده كل مرة جديد. هيبقى في فقرة شرح مني، يعني هشرح لكم الكلام زائد ترتيبه، زائد ترتيبه، زائد إيه أهم أفكاره، استخلاص يعني، يعني عملية استخلاص ورؤية. طيب في فقرة تانية كل واحد منكم هيقول لي ايه اكتر اية او حديث اثر فيه، المفروض ان انا اتابع انت ايه اكتر حاجة اثرت فيك، ما انت بتحضر معايا من هالمرة الجاية وانت جاي انت جاي محضر وانا جاي محضر بإذن الله، ايه اكتر حاجة اثرت فيك، فدي نقطة تانية مهمة جدا. طيب هتقولوها ازاي بقى؟ يعني اظن ان يعني يعني اظن ان هيبقى مناسب قوي لو انتوا كتبتوا هذه يعني النص صفحه ديت اللي هي اكتر معنى انت عشت معاه وبعتهولي قبل الدرس، وبعتهولي قبل الدرس، ان لم يكن مناسب خلاص يبقى على الشاشه واحنا مع بعض. انا عايز يعني الموضوع يتطور يا اخواني لدرجه ان انا اسمع كلمات، يعني انا عايز اسمع مثلا من اي اخ من الاخوان، طبعا الاخوات هيبقى صعب الناس معملهم كلمات، انما ممكن على الورش يبقى بينهم بعض كلمات باذن الله. انا عايز اسمع انا عايز اسمع واحد منكم بيتكلم، قول لي كلمه 5 دقائق، قول لي كلمه 3 دقائق من الكتاب، يعني ما تقراش لا، قول لي انت مش انت ذاكرت، قول لي كلمه كده 3 دقائق. زائد لازم كل مره نتذكر ربط هذا الكلام بالجولات، يعني احنا بناخد الكلام ده عشان ننزل جولات، يبقى لازمك عشان انت تتكلمي بقى، عشان ما تفضليش شياري وبس، عشان انت نفسك تتكلمي وانت نفسك تتكلم على النت وفي الارض، فلازم نفهم ان الكلام ده مرتبط بالجولات ومرتبط بالورش، مرتبط ان يبقى فيه وعظ حقيقي في هذه القضايا باذن الله. بس ارجو ان بقى اللي عندهم اسئله يبعتوها لنا دلوقتي، اللي منكم عنده اسئله واستفسارات حوالين فكره المعهد، حوالين الكلام اللي احنا قلناه، حوالين بعض الترتيبات اللي هم عايزين يفهموها، يا ريت يعني ايه يا ريت يعني يا شيخ المطلوب منا اننا نحفظ التفسير ده والخمس صفح دول ونطبقهم على ارض الواقع ندعي بيهم. يعني بص يا عمر حبيب قلبي، مش تحفظ التفسير حبيبي، تقراه وتفهمه، انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم، يعني مش عايزك تقعد تحفظ مثلا 7 صفحات بتوع سوره النبأ مثلا من عمده التفسير تاخد لك يومين، لا يا حبيبي، والامتحانات يا اخواني لن تكون حفظ وتسميع، هتبقى فاهم، عايزك تفهم يا حبيبي خلاص. والخمس صفحات دول ونطبقهم على ارض الواقع، بس طبقهم على ارض الواقع، تطبقهم الاول على نفسك، ويعني التفسير ده انت هتقوم الليل بقى بصورتك والجزء الـ30 وتعيش معاه الكلام الدعوي، هتنزل وتتكلم بيه وانت الاول تستفاد منه، وندعي بهم يعني حبيب قلبي. طيب لو يتم اضافة الاربان النووية ان شاء الله ابو مالك، يعني ده بقى هيبقى في حاجة تانية اسمها المعهد العلمي، يعني ده معهد قرآني دعوي اجتماعي ده معهد قرآني دعوي. في بقى هيبقى ايه يعني ده معهد تربوي شوية. في معهد هيبقى معهد علمي. معهد علمي ده ان شاء الله لسه يعني هنوكل الامر باذن الله وحده حسبنا الله ونعم الوكيل الى حد هيمسكه وهيمشي معاكم فيه بالراحة. وهيبقى فيه المعهد العلمي ده هيبقى جلسة علمية اسبوعية لكل ورشة باذن الله سبحانه وتعالى لمدة 5 سنين. بتضحكوا؟ ان شاء الله ابشروا يا اخواني ان شاء الله هنتعلم الاستمرار ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله هنتعلم الاستمرار وهنتعلم العزم على الاستمرار مدى الحياة باذن الله ربنا يثبتنا على طاعته يا رب باذن الله. خلاص طيب في اسئلة تانية. مفيش تحفيظ قرآن في المعهد. تحفيظ القرآن الوقت هو تبع الورش اساسا, هو تبع موضوع الورش زي ما قلت لكم المره اللي فاتت اللي هو موضوع تحفيظ القرآن وموضوع الجولة هيبقى تبع الورش اساسا, وهو المفروض انه يبقى تبع الجزء القرآني. ولكن انا مش هتقل عليكم يا جماعة يعني معلش خلونا ايه ننمو واحدة واحدة. لو احنا الوقت في اعمال تبع للورش اللي هي الجولات وتحفيظ القرآن خلاص والاعمال اللي بينكم طول الاسبوع سماع الدروس مع بعض والكلام ده دي اعمال تبع الورش, وفي اعمال تبع المعهد القرآن الدعوي اللي هو المنهج اللي انا قلته لكم والامتحانات بتاعته خلاص. ده لحد الوقت هو ترتيبنا. في ترتيب ان يبقى في معهد علمي ان شاء الله, بس خطوة خطوة بقى ان شاء الله خلاص. طب انا هتابعكم في الورش طبعا. هو انا هتشغل في معهد القرآن الدعوي مش هتابعكم في التحفيظ والجولات؟ لا حبيبي ده انت بتحلم. احنا هنحضر اول 5 صفح وهنحضره من اي كتاب. اسد السنة انت انت نمت وصحيت ايه يا بطل حبيبي؟ هتحضر من اي كتاب ايه؟ امال احنا اللي قاعدين نقوله من الصبح ده ايه؟ اسمع المقطع تاني. الاجوبة احسن مباشر مكتوبة. ومنوار بتقول اجوبة احسن مباشر مكتوبة على الغرفة مباشر احسن. اجوبة ايه بالظبط؟ يعني تحضير الدعوة يعني اكتر حاجة اثرت فيكم او كده ايه؟ والله بقى الامر ده بينكم وبين ابو يحيى. يعني انا بصوا يا جماعة يعني انا يعني في الارض عارف اتحرك, انما على النت انتوا قولوا لي تقنيات النت وصلت لايه. يعني نرد المطلوب منا للحلقة القادمة بصيغة 1 2 3. المطلوب منكم المرة القادمة رقم 1 تحضير سورة النبأ من مختصر ابن كثير للشيخ احمد شاكر. قراءة بفهم, قراءة بفهم, تقراه مرة 2 3 وتحاول ان تعيش مع سورة النبأ في الصلاة. رقم 2 تحضير اول فصلين من كتاب العظيمتان الجنة والنار, وهما مداهم حوالي 8 صفحات او حوالي 8 صفحات او 7 صفحات. تحضيرهم بمعنى قراءتهم بتركيز, تعنصرهم لي تفهمهم. انا عايزك تقرأ وتفهم. يعني انا مش هقولك سمع, انا عايزك تفهم يعني ايه. يعني مثلا انا قلت لكم يا جماعه ايه اخر حاجه النبي كان بينام عليها؟ ذكر جنة ونار. اول حاجه كان بيصحى عليها ذكر جنة ونار. انت لو قريت الكتاب مش هتلاقي كده مكتوب. يعني انا عايزك تفهم يعني ده فهم انا. يعني هو كاتب الكلام ايه استرسالي وراء بعضه, انا بقى رتبت كلامه عشان انا اعرف اتذكره بعد كده. يعني انت هترتب الكلام في ذهنك بحيث انك انت تبقى ايه فهم, ويبقى تحضير بفهم للاول فصلين من كتاب العظيمتان الجنة والنار بفهم باذن الله سبحانه وتعالى. طيب ده بس هو ده المطلوب المرة دي بس بس بس. يعني مفيش حاجة تانية خالص ان شاء الله باذن الله. هتزيد بقى التكاليف بعد كده هتزيد بقى بس المرات اللي بعد كده, وهو كتابة ما وصلتم اليه في مدارسة هذه الامور وارسالها ليا بس بعد كده. انما لحد دلوقتي ده التكاليف على 2. طيب في المحطات ايه بقى في المحطات دي؟ قصدها ايه؟ في المحطات السبعة بتجاوب على سؤال تحفيظ القرآن ماشي. عايزين حلقة على الانتكاسات اللي وعدت بقى شيخنا من شهر؟ بلاش ابو مالك خلينا واحدة واحدة كده ان شاء الله الدرس ده. يعني الحاجة التالتة يا اخواني, الحاجة التالتة يا جماعة فين بقى باقي الاسئلة؟ ايه مواعيد المعهد؟ مواعيد المعهد يا اختي هتبقى كل 2 قبل الدرس بتاع الساعة 10. يعني ان شاء الله بزنها تبقى مثلا 7:30 أو 8 مثلا, من 7:30 لـ9 مثلا يعني حاجة زي كده باذن الله. وهيبقى الامتحان قبلها بساعة, ده لما يبقى فيه امتحانات ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى خلاص. طيب في ممكن سؤال انا بحسه بقى عند اللي عندكم ايه اللي في منكم عنده اجتهاد هيقول لي طب انا يعني مش هقرا غير التفسير ده. لا يا حبيبي لو انت التفسير ده المات انت عايز بقى تقرا وتحشي من تفاسير اخرى الله يعينك. ها يعني انت عايز تعمل تحشيه من تفاسير اخرى الله يعينك. خلاص ماشي. طيب لسه في اسئله تانية. سوره مريم يوم الجمعه ده موضوع بقى تاني ان شاء الله. يا شيخ بالله تكلم الازواج عن اعانة الزوجات، مش الاخ عايش مع نفسه كده والزوجة ملهاش حق تعرف اي شيء عن الدنيا. يعني اعانة الزوجات يعني في الدين اقتصدي، يعني لعل ده اللي انا فهمته منك اختي في الله، ان الازواج يحترموا ان انت عايزة وقت عشان تذاكري وعشان تستفادي في الدين. والله يا اختي بقى المشكلة ديت مش مكانها هنا، المشكلة دي مكانها في خط الواتس بقى، انضم معانا في خط الواتس بتاع بين الناس وابعتي بقى هذه المشكلة، واحنا ان شاء الله بقى نحاول ان احنا ايه نتحدث فيها يعني ان شاء الله باذن الله. خلاص يا اخواني ان شاء الله باذن الله درس سورة مريم يوم الجمعة ده مشروع بقى الارض بقى، ده بقى ايه مشيكوا معانا في شغل الارض، ده موضوع تاني يعني، ده مزيد من التربية ان انت تبقى شغال في المعهد التربوي اللي على النت وشغال معانا في المعهد التربوي اللي في المسجد بفضل الله. باشمهندس علي زيادة هيصحح لكم سورة مريم كل يوم حد ان شاء الله باذن الله. باشمهندس علي زيادة هيصحح لكم سورة مريم كل يوم حد باذن الله. خلاص يا اخواني ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. خلاص بقى يا دوبك كده عشان اللي منكم هينزلوا الجوله اللي قبل الدرس ان شاء الله باذن الله. احنا مش عايزين نربط الجوله ببنك الجولات يا جماعه، الجوله انزل اتكلم عن الله ودار الاخره، انزلي انشري، انزلي اعملي اي حاجه. كلمتين اللي انت سمعتهم النهارده، اخر مكان ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنه والنار، اول مكان يستيقظ عليه ذكر الجنه والنار، واحنا فين من هذا الكلام؟ اجتهدوا يا اخواني في الله. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يفتح عليكم. واتمنى والله يا اخواني انا مشتاق الوقت اللي هنقدر ان احنا نعمل فيه اعمال ارضية مع بعض. يعني ايه اقصد ايه؟ الوقت اللي هنقدر نلتقي فيه كده في مسجد بقى مرة، يوم ايماني لشباب ويتو الله وشباب النت واخوات النت مثلا، يكون في مكان معين ويترتب وتحت ادارة مثلا اخواننا باذن الله، يعني لعل ان شاء الله يبقى فيه خير. اشتغلوا انتوا بس، اكبروا انتوا بس، وحسسوني ان انتوا كبرتوا معايا وحسسوني ان انتوا كبرتوا معايا، وحسسوني ان انتوا ليكوا جهد وليكم باذن الله سبحانه وتعالى، يعني حسسوني ان انا معايا فريق، حسسوني ان انا ورايا رجاله، حسسوني ان انا ورايا رجاله. ربنا يسددكم ويبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.